السؤال الأول: ما حكم القصر في الصلاة يوم التروية لأهل مكة؟ إذا كانت هناك أسئلة من الحاضرين فهي أولى. على كل حال أقرأ الجواب، جواب هذا السؤال: حكم القصر في الصلاة يوم التروية لأهل مكة، ما حكمه؟ طبعا القصر للمسافر، فهل القصر نسك؟ من حج يقصر سواء من أهل مكة أو من غيرها، أم أنه يعني قصر سفر؟ على كل حال الشيخ سيجيب، يقول: جواب، أهل مكة إذا حجوا فهم يصلون مع الحجاج ويقصرون الصلاة مثل الحجاج، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يقصرون الصلاة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام، فصلى خلفه المكي وغير المكي، ولم يأمر أهل مكة بإتمام الصلاة، بينما لما صلى بهم في المسجد الحرام قال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم. قصر عليه الصلاة والسلام ثم كلمهم وقال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، لكن في منى لم يقل هذا، فدل على أن أهل مكة إذا حجوا يصلون مع الحجاج ويقصرون معهم، فالحاج يقصر الصلاة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، في منى أو في عرفة أو في مزدلفة. طبعا في أسئلة مفيدة، والشيخ حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، نفعنا الله وإياكم بعلومه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: الأذكار المأثور لدفع النسيان وازدياد وتقوية الحافظة، الله سبحانه وتعالى يحث على ذكره: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأدم ذكر الله عز وجل، والله وعد من ذكره أن يذكره وأن يذكره مصلحة نفسه، فعليك بكتاب الله عز وجل، إذا حفظته وتنمت تربت ملكة الحفظ لديك أعقبك الله عز وجل حافظة جيدة. وهذا جربناه في حفاظ القرآن من الشباب، يعني نجد الحافظ جيد في الدروس الأخرى، ملكة الحفظ عنده قوية، فالحفاظ يتقدمون على غيرهم بسبب نمو ملكة حفظهم بحفظ القرآن الكريم وتعاهده. فعليك بالقرآن الكريم يا أخي، هو أفضل الذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا هذا خطه واحد، لكن مرة كتب بالأزرق ومرة كتب بالأحمر. أي نعم. وما هو عقوبة أيوب عليه السلام وابتلي به من جانب الرحمن، وما هو أسباب مغفرته؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الذي حكاه الله عز وجل في القرآن ابتلى الله به أيوب، ولما دعا ربه أيوب استجاب الله دعاءه، نعم، ورفع عنه البلوى. وعليك بالقرآن الكريم، تدبر ما نزل في قصة أيوب عليه السلام. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوي نسمع، خل الناس يستفيدون كلهم. نعم، اللهم صل وسلم. نعم، من عير إلى ثور. عير هذا جبل، أي نعم، في ناحية الجنوب. إلى ثور جبل صغير خلف أحد. نعم، من أحدث فيها أواوى محدثا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث في الدين، أي من أحدث بدعة في الدين، أو آوى محدثا مبتدعا في الدين وروج لهذه البدعة. أين؟ فهذا هو الذي عرض نفسه لهذا الوعيد. نعم سنت فيه استفهام حول ما مر أو حتى أنا إن شاء الله سأتخير أيضا بعض الدروس لما يتعلق بالمدينة. وسبق في الدروس الماضية أن تكلمنا عن الزيارة وعن فضائل المدينة وسكناها. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. إذا لم يكن هناك شيء لا بأس أن نستمر بالإجابة إجابة الأسئلة. يقول أنا مقيم بجدة وتجاوزت الميقات بدون إحرام، هل يكفي الصيام بدل الفدية؟ طبعا المقيم بجدة ميقاته جدة، المقيم بجدة ميقاته بجدة. يقول تجاوزت الميقات بدون إحرام، هل يكفي الصيام بدل الفدية؟ قال الجواب: الواجب عليك أن تحرم من جدة، لأن جدة أو جدة ميقات لأهل جدة، ومن نوى الحج هو جدة جدة جدة أي نعم كله سائل، ومن نوى الحج والعمرة منها فإذا تجاوزها وأحرم من دونها فإنه ترك واجبا يجبره بدم بأن يذبح فدية ويوزعها على فقراء الحرم، فإن كان فقيرا ولا يستطيع ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. السؤال الثالث يقول: هل المقيم بمكة له طواف وداع؟ قال الجواب: المقيم بمكة ليس عليه طواف وداع، وإنما طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة بعد الحج. فالمقيم بمكة إذا جلس فيها ولم يرد الخروج ليس عليه وداع. السؤال الرابع: الرجاء، قال الرجاء منكم أن توضحوا لنا كيفية إحرام المرأة، وهل لو كشفت عن وجهها فهل عليها شيء؟ قال الجواب: المرأة تحرم بمعنى أنها تنوي الدخول في النسك من حج أو عمرة، ولا يحرم عليها من الملابس إلا شيئان: الأول النقاب على الوجه، النقاب على الوجه وغطاء ومنقوب جهة العينين، قال ومثله البرقع، والثاني القفازان على اليدين وهما الشراريب على اليدين أو جوارب اليدين، وما عدا ذلك فإنها تلبس ما شاءت من الملابس التي جرت عادتها بلبسها، وعليها أن تستر نفسها، فإذا كانت عند رجال غير محارم فعليها أن تغطي وجهها بغير النقاب بأن تغطيه بالخمار أو بطرف ثوبها، وتغطي كفيها بثوبها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث، نحرم في وجوهنا، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود. الصلاة التطوع أم الطواف التطوع أم تلاوة القرآن؟ يقول أيها أفضل في الحرم يعني في مكة؟ كل ذلك خير، كل ذلك خير. أما إذا دخلت الحرم فتحية الحرم الطواف، إذا دخلت توك داخل فتحيته الطواف إن لم تكن الصلاة مقامة. أين؟ وبعد ذلك الصلاة فيه ب100,000، وقراءة القرآن وعمل الطاعات كله خير في الحرم وفي غير الحرم، لكن في الحرم يضاعف لمضاعفة المكان لفضيلة المكان، وإذا اجتمع فضيلة الزمان وفضيلة المكان كان الثواب أعظم، مثل فضيلة رمضان وفضيلة العشر، عشر ذي الحجة. أي نعم. السؤال الخامس: هل من صلى الظهر ما حكم من لبس الجلباب؟ يعني إيش الجلباب؟ المشلح. منه صاحب الله؟ أنت؟ هو؟ هي الجلابية، الجلابية مصر. لا يجوز، وهو محرم. إذا كان محرما لا يلبس الجلابية، لكن إذا كان برد، شعر بالبرد، يمكن أن يلتف بالبطانية ولا يغطي رأسه. أي نعم. أما إذا كان ناسيا فيخدعه ولا شيء عليه، لكن إذا كان قاصدا من غير نسيان يعني عليه فدية أذى. فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة ويوزع على مساكين الحرم، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. هذا سؤال شخص ما عرف سؤاله، ما يعني ما تصور. شوف تصور، يقول من حج واعتمر مرارا في سفر واحد فماذا حكم؟ يعني مش معنى هذا يحج مرار في سفر واحد، ما في حج في السنة إلا مرة، الحج عرفة، ما في حج في السنة إلا مرة، لكن لعله يقصد العمرة، يعني في سفرة واحدة يكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع اكتفى بعمرة واحدة، وعمره أربع، كل عمرة بسفرة مستقلة. اللهم صل وسلم عليه. ويقول: خذوا عني مناسككم، من حج واعتمر. يعني لعله يقصد اعتمر مرارا. أي نعم. الجواب حصل. يقول: هل من صلى الظهر في اليوم الثامن خارج منى، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء ثم الفجر بمنى، هل أصاب السنة أم لا؟ قال: الجواب أصاب بعض السنة، لأن السنة أنك تصلي الصلوات الخمس في منى هذا اليوم، يعني تبدأ من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: فإذا صليت بعضها أصبت بعض السنة. السؤال السادس يقول: قدمت من الجنوب منذ خمسة أيام. طبعا الشيخ يسأل وهو في مكة، وهذه الدروس في مكة. قدمت من الجنوب منذ خمسة أيام وأنا جالس في مكة ولم أقم بالإحرام من الميقات، وأحرمت من السكن الذي كنت أسكن فيه، هل الدم الذي علي يكون بعد الرمي أم يجوز قبل الحج؟ وهل أعطي المؤسسة المبلغ من المال وهم يفدون أم أفدي أنا؟ يقول: الجواب أخطأت في تجاوزك الميقات بدون إحرام، لأن من اليمن ميقاتهم يلملم السعدية، فهو جاء يعني على حسب ما يذكر إلى مكة بدون إحرام، لكن لما جاء وقت الحج يعني يريد أن نعم. يقول: أخطأت في تجاوزك الميقات بدون إحرام ويكون عليك فدية، يعني إذا أحرم من مكة يكون عليه فدية، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل اليمن لا شيء عليه. وهذه الفدية تذبحها متى ما تيسرت لك، قبل الحج أو في أثناء الحج أو بعد الحج، تذبحها متى ما تيسرت. هذه فدية جبران، ليست فدية نسك. من ترك شيئا من نسكه، يقول ابن عباس، جبره بدم، فهذه فدية جبر، لأن الفداء أو الذي يذبح أربعة أنواع: فدية، فدية أذى، هذه مخير بين ثلاثة أشياء، وفدية جبر، جبر النسك، هذه لابد تكون شاة، وفدية جزاء، جزاء الصيد، يعني إذا ذبح حمامة ففيها شاة مثلا، أو قطع شجرة من شجر الحرم نعم فيقدر بقدره، وفدية نسك، هذه أربعة. أنواع الفداء التي تتعلق بالإحرام أو الحرم أربعة، يبقى شيء خامس وهو الهدي الذي يهدى إلى الحرم. فدية النسك ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه ما تذبح إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله، محله الزماني يوم العيد إذا نعم رمى الجمرة. وعلى كل حال يوم العيد إذا طلع يعني طلعت الشمس يذبحه يوم العيد، هذا محله الزماني، محله المكاني منى وفجاج مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم انحرت هنا في منى وفجاج مكة كلها منحر، طريق ومنحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك الهدي، الهدي المهدى للحرم، أي نعم، إنما محله يوم العيد. وهدي القارن، هدي المتمتع وهدي القارن يوم العيد. أما ما عدا هذا من الفدية، مثلا فدية الجبر أو فدية الجزاء أو فدية الجبر أو فدية الجزاء أو فدية الأذى إذا اختار أن يذبح شاة، ففي أي وقت، لكن لابد يكون في مكة مساكين الحرم. هذا إذا حبس، هذا الظاهر من السؤال، إذا حبس ولم يشترط، حبس أحرم ثم حبس ولم يشترط، فعليه فدية، يفدي ثم يحل في المكان الذي حبس فيه. الأخ يسأل يقول توضيح الدعاء الاشتراط، اللهم إذا حبس الإناء تقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم، ما هو محلي بفتحها، محلي المكان، لكن محلي يعني إحلالي، فمحلي حيث حبستني، حيث حبستني هذا المكان. أي نعم، لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس، تشترط، هذه صيغة الشرط، فمحلي حيث حبستني. إذا كانت المرأة مثلا تخشى نزول العادة عليها ومعها رفقة لا ينتظرونها في العمرة مثلا، وهي جاءت لعمرة وتعود، واشترطت إلا إن حبسني حابس، فلو نزل عليها الحيض فهي تحل ولا فدية عليها. المشترط إذا اشترط وحبس بأي حابس يحل ولا شيء عليه. أي نعم، لذلك عند الإحرام يقول لبيك، الأفضل الإمساك التمتع الأول، يقول لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. قال هل يستطيع لمن كانت له عمرة أن ينوي عمرة التمتع لأحد من الموتى؟ يعني كأن السؤال يحتاج إلى تصليح، يعني لو أن شخصا أراد أن يعتمر ويحج ويريد أن يجعل العمرة لأحد من الموتى، والحج له أو لشخص آخر، هو في الصورة متمتع يلزمه الهدي، ولكن له ما نوى، تكون العمرة عمن نوى إذا كان اعتمر عن نفسه سابقا، والحج أيضا عنه أو عمن نوى. أين هل تجزئ إيش؟ ركعتين تحية البيت الحرام. أنا قلت لكم تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية منى يوم العيد رمي الجمرة، وتحية المساجد الأخرى ركعتين، يعني من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية الحرم الطواف. إذا لم تكن الصلاة مقامة أو ما كان فيه مانع من زحام أو شيء من هذا، فتحية الحرم الطواف، وتحية منى رمي الجمرة العقبة، يوم العيد. فتحية البيت إذا كان في سعة الطواف، وإذا صليت فيه فهي بفضلها. نعم تفضل. سؤال الأخ الكريم يقول: إذا انتهى الخطيب من خطبته هل يجوز للناس أن يقوموا قبل أن تقام الصلاة؟ والله إذا انتهى الخطيب ورأينا الخطيب نزل فالقيام يجوز، لكن السنة أن لا يقوم الناس إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو عند إقامة المؤذن، أو عند رؤية الإمام حينما يذهب إلى المحراب. والأمر سهل، الأمر بسيط. هنا نعم إيش؟ نعم أي نعم أي قلنا يفدي إذا حبسه حبس، ها حبسه حابس عليه فدية يبعث بها للمكان الذي حبس فيه. أي نعم ويفدي، ما هو عند أهله علشان يأكلها، لا. أي نعم. ها في شيء؟ في سؤال آخر؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم